قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله مجزي السحاب وهازم الأعداء رازق الدود في شق الصخور ذو الفضل والكرم والجود الرب الكريم المعبود أقدم تلك المادة بحول الله وقدرته في زمن كثر فيه الفتن وساد فيه الفساد واعتلى فيه المنافقون المنابر وخاض فيه الأقزام في شرف عمالقة الإسلام زمن البدع زمن التأويل والتحريف زمن القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار والله ما أريد به رياء ولا سمعة ولا نصرة لفلان ولا جعجعة في الهواء في حق فلان فقط احترق قلبي ودمعت عيناي واشمأز فؤادي عندما سمعت أذناي جبال العلم وبحار المعرفة وحصون الإسلام يطعن بها الأقزام وما من رأت ورأيت بعيني مرضى القلوب وحامل العيوب يخوضون ويستهزئون بأسيادهم جاء الزمان الذي يتهم فيه من جدد الدين وأعاد نصب الطريق المستقيم يتهم فيه بأبشع التهم ويعاير بالهمز واللمز ممن بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر ورأيت مذهب الحق يسار حوله الشبهات ممن التمس فيهم الفكر لغير الدين ونصبوا فيما ليس لهم به علم وشرعت لهم الفتوى وهم بالفتوى كمثل السرى من السريع فأين تراه الأرض من كواكب أعاظم الأفلاك وأين كبار الفرسان من عوارج المتخلفين قد وقف إخواني قد وقف قزم من الأقزام يتكلم فقال بما في غير فن فأتى بالعجائب وهرف بما لا يعرف ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فهرتق وخرف وزخرف القول وحرف فما تورع بالحياء ولا استخف وخسارة في جلد وجهه فهاكما يا أهل الإيمان ويا أهل التقى والعرفان يا من تغارون على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله خير ولد آدم وخير من وطأ الحصى يا من في قلوبكم حمية لهذا الدين وخوفا على تلك الرسالة الإلهية النقية من رب العالمين هاكما ردا قاسما لزهر العادي دفاعا عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اعتلى ذلك الشيخ المنبر فخاض وماض في أهل السنة وفي علمائه وعلى رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير وكثير سنرد عليه إن شاء الله في الأيام القادمة بحول الله وقدرته فنبدأ بعون الله في كلامه وهرفه في حق شيخ الإسلام ابن تيمية الخزاني رحمه الله. فوالله يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو ما يتكلم بمثل ما قاله ذلك الشيخ إلا شخص قد علم الحق وحاد عنه وتعلم العلم ليضل الناس بعيدا عنه. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشرب الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وكأنها يا إخواني نزلت بذلك الشخص المعني، فهو رجل صوفي المذهب يدعي أنه يتبع الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يحلل التبرك بالقبور بل ويجعله عبادة، ويثني على المذهب الرافضي ويبيح للناس التشيع. أما بعد، فالشيخ ابن تيمية سيرته معطرة لكل خير، وامتلأت الدنيا علما به بعد استفحال الجهل والبدع في زمنه، فإنه قد ولد رحمة الله عليه في عصر كثير فيه الفتن شبيه بعصرنا هذا لحد كبير. كانت الأمور السياسية مضطربة، وتفرقت فيه كلمة المسلمين مع تكالب الأعداء على أمة الإسلام، فتعرض المسلمون لموجات غزو التتار من الشرق والغزو الصليبي من الغرب، مع ما كان يسود المجتمع من الجهل بدينه وشيوع البدعة لغلبة ظهور الفرق الضالة من الرافضة والمعتزلة والصوفية ومتعصب المذاهب الفقهية وطغيان علم الكلام على الكتاب والسنة بالفلسفة وابتداع الكلام والحجة والعقل. في هذه الأوضاع المعتمة عاش شيخ الإسلام، فعلم رحمه الله أنه لا خروج من سراديب الجهل ودهاليز البدع تلك إلا بالرجوع للأمر الأول وهو ما كان عليه السلف الصالح، وتعلم العلم الشرعي من منبعيه الكتاب والسنة واقتفاء آثار الأولين من سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وانقض الشيخ رحمة الله عليه على طلب العلم النافع، فتفقه وتعلم واستنار بنور روحيه، إذ لا يزول ذلك الظلام الذي هم فيه إلا بالنور. والإصلاح يحتاج إلى الحكمة ولا حكمة دونها. من تلامذته رحمة الله عليه شمس الدين ابن القيم الجوزي، والذي خاض فيه هذا الشيخ أيضا، وأبو عبد الله محمد الزهبي صاحب كتاب ميزان الاعتدال، إسماعيل بن عمرو ابن كثير مفسر القرآن، محمد بن عبد الهادي المقدسي، أبو العباس أحمد بن الحسن الفارسي المشهور بقاضي الجبل، زين الدين عمر الشهير بابن الوردي. فكان يقول فيه تلامذته أن إذا تحدث ابن تيمية في الفقه ظننت أن لم يقضي حياته في غيره، وإذا تحدث في الأمور العقائدية ظننت أنه لم يتعلم إلا بها، وإذا تحدث في الحديث وفي علم الحديث النبوي ظننت أنه قضى جل حياته في علم الحديث، حتى قال فيه الذهبي رحمه الله: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، لقوة علمه وتوسعه في علم الحديث. فكان رحمه الله يشيع ذكاء وفطنة، وكان ذا ذاكرة قوية بدرجة كبيرة وملحوظة، وممن شهد بندورة ذاكرته وذكائه زميله في الفراسة العلامة علم الدين البازالي، حيث قال: قل أن سمع شيئا إلا حفظه، وكان ذكيا كثير المحفوظ. وقال أيضا الحافظ الذهبي: ما رأيت أشد منه استحضارا للمتون وعزوها منه، وكانت السنة بين أعينه وعلى طرف لسانه. وقال معاصره العلامة كمال الدين الزمالكاني الذي كان خصمه في مجلس المناظرة: لم ير من 500 أو 400 سنة أحفظ منه، حتى أن العلم شغله عن الزواج فعاش حياته عزبا. قال صاحب الكواكب الدرية: ولا يزال تارة، أي ابن تيمية، في إفتاء الناس، وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الزهر مع الجماعة، ثم كذلك بقية يوم، ثم يصلي المغرب ويقرأ عليه الدرس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك كله يقضي الليل والنهار في ذكر الله تعالى ويوحده ويستغفره. وقال أيضا: إنه كان قد قطع جل وقته في العبادة، حتى إنه لم يجعل لنفسه شغلة تشغله عن الله عز وجل وما يزاوله، لا من أهل ولا من مال. في سنة 699 هجريا دخل القطار بقيادة قازان إلى دمشق بعد معركة هزم فيها المسلمون، فعاسوا فيها فسادا، فاجتمع شيخ الإسلام رحمه الله ببعض أعيان البلاد، واتفقوا على الذهاب لقازان والتحدث معه. فلما وصلوا إليه قابله شيخ الإسلام ثم كلمه، فكلمه بقوة وشجاعة وشنع عليه ما يفعله بالمسلمين ونقضه للعبود معه، حتى خاف عليه الحاضرون، أي على الشيخ ابن تيمية، من بطش قازان لما يعلمون من سطوة وشدته. ولكن الله عز وجل قذف الرعب في قلب قازان لما رأى ثبات شيخ الإسلام ورباطة جأشه، فسأل عنه فأخبر بما عليه شيخ الإسلام من العلم والعمل. فقال قازان: فإني لم أرى مثله، ولا أثبت منه قلبه، ولا أوقع منه حديثا في قلبي، ولا رأيتني أعظم قيادة لأحد منه، بل إن شيخ الإسلام هو الذي حض سلطان مصر على الجهاد ورغب الناس فيه. لما قدم القطار مرة أخرى سنة 702 هجري، فسير السلطان جيشا كان ابن تيمية فيه، وانتصر المسلمون في تلك الوقعة، وقعة شق، في الثاني من رمضان سنة 702 كانت تلك المعركة. أما مناظرات الشيخ فكثيرة هي، منها أنه لما طلب رضي الدين الواسطي الشافعي من شيخ الإسلام بأن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، وهو ما تعرف بالعقيدة الواسطية، فكتبها شيخ الإسلام فانتشرت بين الناس، فصار أهل الحقد من الفرق البدعي، فسعى هؤلاء إلى السلطان، فأمر السلطان بجمع القضاة والمفتين والمشايخ والعلماء، وكان ذلك يوم الاثنين الثامن من رجب سنة 705 هجري، فقرأت الواسطية بحضور أمير الشام، فأخذ المخالفون يناظرون الشيخ ويناقشونه، والشيخ يرد عليه ويناظره ويبين لهم بأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، وكان يلزمهم بنصوص من القرآن والسنة فلا يستطيعون الرد، ويدعوهم للتمسك بمذهب السلف الصالح، وأنه لم يضع هذه العقيدة من ذات نفسه وليس لأحد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله تعالى، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم. وعقد لهذه المناظرة عدة مجالس إلى أن أقر القوم بالعقيدة الواسطية، وأخذ بعضهم يثني على الشيخ ويمدحه، فسبحان الله أعداء الشيخ المعاصرين له يثنون عليه ويمدحونه، ويأتي معاصرون من أعدائه ويسبونه. والله إن كتب الشيخ لترد عليه في هذه الأيام وهو في قبره، فأظهر الله تعالى الحق على يد شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا من فضله رحمه الله أنه لم يأتي ولا سيأتي أحد بما جاء به شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النووي الذي رد به على سائر المخالفين وأسكت به أفواه الغاشمين، وقد أثنى حتى المخالفون للشيخ على ذلك الكتاب لتفنيده عقيدة الرافضي الملحد ابن المطهر الحلي تفنيدا عجيبا، بحيث جعل يأتي بما وضعه ابن المطهر في كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ثم يفنده تفنيدا يجعل القول ينقلب من حجة لابن المطهر إلى إدانة وحجة عنه. أيضا رحمه الله له كتاب شهير لا يزال ينبع نورا وعلما إلى يومنا هذا ويدرس فيه الدارسون، ألا وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، وبين فيه شيخ الإسلام عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وغيرهم من تعطيل الصفات ونفيها إلى آخره، ثم فند كل ذلك بما ثبت في الكتاب والسنة تفنيدا لا يأتي إلا ممن أدرك البلاغ وحصل على لآلئ العلم وارتفع وارتقى في سماء الفقه والتدبير. أما قول ذلك الشيخ قال بالنص إن ابن تيمية كان رجلا مدعيا للعلم وقد سجنه علماء قوم ومات بالسجن، فهذا قول ذلك المدعي. فعجبا له أبذلك الزمان المظلم إلا النطيحة والمتردية أيها المفترين، فلم يكن في عصر الشيخ ابن تيمية سوى الضالين من أمثال ذلك الرجل الذين أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم من مجسمين ومعطلين وملاحدة وغالين في الأشخاص. فأين هم العلماء في ذلك العصر المعتم المظلم؟ وأقول وبالله التوفيق، ما رأيك أيها المدعي بأن نبي الله يوسف عليه السلام قد سجن هو بذاته في عهد العزيز ملك مصر، فهل أنقص ذلك السجن من فضل يوسف عليه السلام؟ فكان من أقوال شيخ الإسلام ماذا يصنع بي أعدائي، فجنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، فحبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وقال أيضا المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فما كان سبب سجن شيخ الإسلام إلا ابتلاء من الله عز وجل، بأعداء يكيدون له ليلا ونهارا، وكانوا مقربين من السادة والسلطان، وحرضوهم على شيخ الإسلام، فكان يسجن كل حين. فكان رحمه الله أينما سجن يحول تلك السجون لمدارس يعلم فيها المسلمين بأمور دينه، ويغير فيها المنكرات، ويحذرهم من البدع. بل إن كثيرا من كتبه قد سطرها في سجن، وكانت ترسل له الفتاوى في السجن، فيجيب بالنصوص الشرعية عن المسائل المشكلة بما يحير العقول. فكان رحمه الله لا يهمه الإفراج عنه من السجن ما دام باستطاعته نشر العلم. ومما قاله الذهبي رحمه الله في شيخ الإسلام أنه كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مضاراة الأغيار، ومن خالطه وعرف قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. هذا كلام الذهبي رحمه الله. ولا يسعني الوقت لذكر أكثر من ذلك، فقد جئت بالمشهور فقط، ولم أريد الإطالة، ولو جئت بأكثر لما وسعتني الأيام في بيان فضل شيخ الإسلام رحمه الله. فأي فضل، وأي علم، وأي تقى، وأي دفاع عن الدين امتلكه هذا الشيخ رحمة الله عليه. فما وراء ذلك الفضل من أعداء سوى من ضل الطريق وأعتم سبيله وجعلت على أعينه من البشاوة والعرض. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا والله لم أتعجب من افتراء هذا الشخص الذي عنيته برسالتي على الشيخ ابن تيمية، فإخوانه الذين يناصرهم وأحباب قلبه الذين تشابهت قلوبهم مع آية الرافضة قد افتروا على حبيبة رسول الله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل وافتروا على رفيقه صلى الله عليه وسلم في الغار، بل ورفيقه في الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسب الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وغلوا في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل وقالوا أن عليا هو الله، حاشا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات قيام الساعة يا إخواني الكرام إسناد الأمر إلى غير أهله، وعدم الحكم بكتاب الله، وظهور الجهل، واستشارة الجهلاء، وأن يكون من لا فقه له إماما للناس. فعجبا لهذا الشيخ تتوفر به كل تلك البلايا والعلامات من ادعاء العلم والفتوى من حديث الرأس للنفس، ثم يلقي ذلك على أهل السنة والجماعة ويقول بجهلنا وأننا ندع العلم بمجرد ختمنا لكتاب ما، أي أننا نأخذ كتابا ونقرأه ثم نقول نحن شيوخ. فصدق من قال رمتني بدائها وانسلت. فيا أبناء الإسلام ويا عباد الله عز وجل، إني والله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نالي ولعوت قنبرا، فهيهات من الزل يا أعداء الدين، كما قال حبيب قلوبنا الحسين بن علي رضي الله عنه. وستظل هذه الأمة بها أسود ذات مخالب وأنياب تنتظر الإلهام أي متبجح، فأنيابهم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالبهم محبة أصحابه وآله الأطهار رضوان الله عليهم. اللهم قد بلغت اللهم فاجهد ونلقاكم بإذن الله في الأجزاء الأخرى من الرد على ذلك الشخص. فيا ليتك ربي طاد والإنام رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.